فرش سورة يوسف عليه السلام والرعد. ويا أبت افتح عدوان ارتع وبعد يا وحاشا بحذف وافتح السجن أولا حما كذب اتلو خف نجي حامد ويسقى مع الكفار صد اضمما حامد.